شيئا لله نظرا لله بالنصر وبالفرج. الشدة أودت بالمواج، يا رب فعجل بالفرج. جئناك بقلب منكسر ولسان بالشكوى لاهج. ربي بهم وبآلهم أجل بالنصر وبالفرج.